Чувак. الشيخ رحمه الله يبين مسألة مهمة هي من القواعد والأسس في باب الصفات. العلماء حينما تكلموا عن باب الصفات وقرروا قاعدة النفي وقاعدة الإثبات تكلموا عن قاعدة التكييف وأن التكييف ممنوع، وقالوا قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. فالله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يدرك كيفية صفاته أو حقيقة صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك قال الطحاوي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، والله جل وعلا قال ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالبشر عاجزون عن إدراك أو الإحاطة بحقيقة صفات الله عز وجل، مع إثبات أن لله عز وجل صفات حقيقية، لكن لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. ويحيط به ما يفسده العقل، ويحيط به والله تعالى لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى. وكما ألفه سبحانه بصفاته وهو أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا الصفات. في فتوى في اللجنة الدائمة فيها ذكروا فيها الضابط في هذه المسألة، وهو ضابط مهم، فقالوا في فتاوى اللجنة الدائمة كفر إنكار الصفات ضابطه إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، بعد البلاغ أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود، أو الإلحاد فيه بتعريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها، بدون شبهة يعذر بمثلها. هذا الضابط جاء في فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الثالث، وهو المشتمل على فتاوى العقيدة. نعم. وقال علامة جهل أصحابه: دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولئوا به من الجزية أنهم مشبهة بل هم معصية. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنهما من أحد من مبادئ شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي مثلها مشبهة. فقد انكر اسماء الله الكليه من غاليه الجنازه القرابطه والبنادقه، وقال ان الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم ان من سماه بذلك فهو مشبه، لان الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن اثبت الاسم وقال هو مجال كغاليه الجاهليه، يزعم ان من قال ان الله عالم حقيقه قادر حقيقه فهو مشبه. ومن انكر الصفات وقال ان الله ليس له علم ولا قدره ولا كلام ولا محبه ولا اراده، قال من اثبت الصفات انه مجسد وانه مجسد. ولهذا كتبوا اثبات صفات الجاهليه والمعتزله والرافضه ونحوهم، كلها مشهوره بتسميه مثبته الصفات مشبهه مجسده، ويقولون في كتبهم ان من جمله مجسده قوم يقال لهم المالكيه ينسبون الى رجل يقال له مالك وانس، وقوم يقال له الشافعيه ينسبون الى رجل يقال له محمد بن ادريس، حتى الذين يفسرون القران منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما، يسمون كل من اثبت شيئا من الصفات وقال برؤيته مشبها. وهذا الاستشهاد قد غلب عده متاخرين من غالب الطوائف. طبعا هذا الاطلاق للتنفير عن الحق، فهم يطلقون اطلاقات لماذا؟ لينفروا الناس عن الحق، فيقولون مشبهه ومجسمه ونحو ذلك. نعم. ولكن المشهور في استعمال هذا اللفظ عند علماء السنه المشهورين انهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من اثبت الصفات، بل مرادهم انه لا يشبه المخلوق باسمائه وصفاته وافعاله كما تقدم في كلام ابي حنيفه. عند السلف وعند اهل السنه والجماعه قاعده النفي ينفون من خلالها وينزهون الله عز وجل عن ثلاثة أمور. فالأمر الأول ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوق، والأمر الثاني ينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب، والأمر الثالث ما هو؟ ينزهون الله عز وجل في صفاته الثابتة له أن يعتريها نقص بوجه من الوجوه كعلمه وحياته وقدرته وغيرها من الصفات، فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. هذا معنى نفي التشبيه ونفي وقاعدة النفي والتنزيه في ماذا؟ في قواعد أهل السنة. نعم. وهذه نص عليها الشيخ العثيمين في القواعد المثلى. نعم. كما تقدم في كلام ابي حنيفه انه تعالى يعلم لا يعلم ذاك علمنا، ويقدر ذاك قدرتنا، ويرى ذاك رؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى الذكر واثبت الوصف. وسياتي في كلام الشيخ اثبات الصفات تنزيها على انه ليس نفي التشبيه مستسلما لنفي الصفات. ومما يوهم هذا ان العلم الالهي لا يخرج عن المدلل فيه مقياس نفي يستوي به الاصل والفرق، ولا مقياس شمولي يستوي به يستوي اقواله، فان الله سبحانه ليس بمثله شيء، فلا يخرج عن مساله غيره، ولا يجوز ان يدخل هو وغيره تحت قضيه كليه يستوي اقوالها. القياس الذي يذكرونه في سواء في المنطق او في اصول الفقه، والذي يسمى قياس العلة، إلحاق فرع بأصل، هذا فيه تسوية بين أصل وفرع، فهذا لا يجوز في باب الصفات، لا يجوز أن يسوى الله عز وجل بخلقه. ولذلك قياس جميع أنواع القياس ممنوعة في باب الصفات إلا قياس ماذا؟ الأولى كما سينص عليه، لأن الله عز وجل قال ولله المثل الأعلى. نعم. ولا بقياس الشمول يستوي أفراد ثم الله سبحانه مثل في شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يمثله غيره تحت رؤية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك في فرق بين قياس الشمول وقياس التمثيلي. التمثيلي هو الذي يذكره أهل الأصول أو إلحاق فرع بأصل، أما الشمول يذكرونه في المنطق أكثر، وهذا وهذا فيهما ماذا؟ تسوية الفرع بالأصل، وفيه ما لا يليق في حق الله عز وجل. أما قياس الأولى فهذا في إثبات الكمال، فكل كمال فالله عز وجل أولى به، ولذلك قال كثير من أهل العلم متعلق الكمال هو المثل الأعلى، فالله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فيجب إثبات كل كمال لله عز وجل. نعم. ولهذا كانت الطوارئ من المتفشفة والمتزيمة مثل هذه الأمنية بطوارئ الإلهية، لم يخلقوا بها من يقيم التناقضة بينهم، وغلب عليهم بعض التفاعل بما يرونه من مزايا الذات او تكافؤها، ولكن يستعمل بذلك قياس اولى سواء كان تمثيليا او شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الاعلى، مثل ان يعلم ان كل كمال كبدل المنكر او المحدث لا نقص في الوجه من الوجوه، وما كان كمال الوجود غير مستسلم من العلم الوجه، فالواجب الفقيه اولى به. هذا تفسير قياس الأولى، تفسير المثل الأعلى، أن كل كمال ثبت للممكن أو هو موجود في الوجود أو ثبت في حق المخلوقين أو ثبت في الوجود، لكن بقيد لا نقص فيه، لأن هناك كمال في حق المخلوق لكن نقص في حق الخالق، مثل الولد. ها؟ الولد بالنسبة للإنسان ماذا؟ كمال، لكن هذا نقص بالنسبة للخالق فينزل الخالق عنه، ولذلك لا بد من هذا القيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهذا يجب إثباته لله، وعكسه التنزيه، كل نقص ثبت للمخلوق أو ثبت في الوجود فالله عز وجل أولى أن ينزه عنه. نعم. وكل كمال لا نقص فيه بوجه الوجوه ثبت نوعه لمخلوق مخلوق مدبر، فإنما استفاده خالقه وأصله مدبره، فهو حق به منه أن كل نقص معرفة في نفسه وهو متضمن سلب هذا الكمال إلى وجه أنه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمبتدات، فإنه يجب نفيه عن الرب بطريق أولى. ومن عاد بعجب أن من أولئك صفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفس الصفات والأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من ينطق هذه العبارة، وهذا يروى لكن لا يعرف ولا يثبت هذا في حق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يعرف هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب من كتب الحديث، ولذلك انتقد هذه العبارة ابن القيم في بدائع الفوائد، وقال رحمه الله قال الدعاء بأسماء الله تعالى أولى من عبارة يتخلق بأسماء الله أو بأخلاق الله. نعم. فإذا كان يفهم الصفات بأي شيء يتفلق العباد لكنه وكفى أنه لا يجد شيئا من مخلوقاته لا يجد شيئا من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى والجهلية والاتحادية لعنهم الله ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهة شيء من مخلوقاته. فإذا يكتب الشرك أنه الله بقوله ولا يشركون ناس ولا ناس ناس وقيل الخلق كلهم وقيل كل ذي روح وقيل الثقلان وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. الأول ماذا؟ الناس. إذا في عبد الله. نعم تفضل. قوله حي لا يموت من يقتل قال الشاعر قال تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم فنفي السنه والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى يعني هذين الاسمين الحي القيوم ورد في ثلاثة مواضع جزاك الله في آية الكرسي وآل عمران وطه. وسيأتي تعليق نفيس من الشارح على هذه المواطن الثلاثة للحي القيوم والفرق بين هذين الاسمين. ومن أهل العلم من قال أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم. طبعا الكلام في الاسم الأعظم وتحديده كلام طويل وأقوال أهل العلم فيها كثيرة وسيأتينا إن شاء الله. لكن من أرجى الأدعية الدعاء بيا حي يا قيوم. نعم. وقال تعالى وتوكل على الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى والحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له فمن الشيخ رحمه الله تشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. ومن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدد النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذلك. فالحج بحياة باقية لا يشبه الحج بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاع متاعا ولهفا ولهوا وإن الدار الآخرة لك الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة ولا يقال هذه الحياة الآخرة كاملة. ومن المخلوق لأننا نقول أن الحياة من صفات ذاته اللازمة له هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة فهي دائمة في دامة الله لها لا أن دوام الرسول لازم لها لذاتها بخلاف حياة القوم تعالى. وكذلك إشهاده صفاته وصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. فالله عز وجل هنا في آية الكرسي نزه نفسه أثبت لنفسه الحي القيوم ونزه نفسه عن ماذا؟ السنة والنوم. النوم معروف والسنة مقدمات النوم قيل هي النعاس. وبعض المفسرين فرقوا بين السنة والنعاس فقالوا السنة تكون على القلب والنعاس يكون على العين. يعني بعض الناس يأتي مقدمة أول ما يأتي على عينيه وبعضهم يأتيه النوم لكن ما يستطيع يغمض عينيه يحصل هذا. طيب هنا بعض المفسرين ذكروا فائدة ومناسبة وهي أن الله عز وجل نزه نفسه عن النوم وعن مقدمات النوم. لماذا؟ لأن بعض الناس ينام بدون مقدمات ينام مباشر. هذا موجود بعض الناس يقول أريد أن أنام فينام مباشر موجود صح؟ فالله عز وجل منزه عن هذا وهذا سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما عرفنا أنها جمعت بين قاعدتي ماذا؟ النفي والإثبات. ونحن قد تقرر معنا كثيرا أن المسلم في باب الصفات يحذر من أربعة محاذير: محذورين في باب في قاعدة النفي، ومحذورين في قاعدة الإثبات. ففي باب الإثبات يحذر من أمرين، ما هما؟ التمثيل والتكييف. وفي قاعدة النفي يحذر من التعطيل والتحريف. نعم. ولفنا هذه الاثنين عن الحي والقيوم فاذكران في القرآن ما في ثلاث سور كما تقدم. ما هي السور؟ آية الكرسي، وأول آل عمران، وطه. وابن القيم رحمه الله أو ابن تيمية في الفتاوى بيّن أن هذه الآيات الثلاث استوعبت مسائل الاعتقاد الكبار. فآية الكرسي التي هي آية من سورة البقرة اشتملت على توحيد الأسماء والصفات، والآية الثانية وهي آية آل عمران اشتملت على النبوات. سياق الآية: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، إلى آخره. أصل عظيم، قررت أصل عظيم وهو النبوات. والآية الثالثة وهي آية طه وعنت الوجوه للحي القيوم، قررت أصل عظيم وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالمعاد. وهذا ذكر ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 16. نعم. وهما من حفظ اسم الله تعالى الحسنى حتى قيل انهما الاسم العرب، فانهما يتضمنان اثبات صفات كمال الاسماء التضمن واصدقه، ويدل القيوم على معنى الاليه والابديه ما لا يدل عليه نفس القيم، ويدل ايضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود والقيوم ابلغ من القيام القيام. نعم. إلى القيام لأن الواو هو من الألف، ويفيد بها أنه بنفسه باتفاق المفسرين وغيرها، وهما لهم الضرورة. وهل تجد إقامته لغيره وقيامه عليه فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك. يفيد ذلك، يعني هذا الاسم القيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، تضمن هذين المعنيين: القائم بنفسه سبحانه وتعالى، المقيم لغيره. نعم. أنه يفيد ذلك، وهو يفيد ثواب قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يكتل. فإن الآخر قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا ينسى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزول ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. لذلك في قصة إبراهيم قال: لا أحب الآفلين. هذا في تنبيه على كمال الله عز وجل ونقص المخلوق. نعم. واقترانه بالحي يستلزم الدائرة في ذات الكمال، ويدل على تقاطها وتمامها، واتباع النقص والعدل عنها لدى ما بعد. لذلك كان قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الشيء اسمين، فدارت الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها. فإن الحياة ملتزمة بجميع صفات الكمال، فلا تتخلف عنها صفة من هذه الأبواب الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يقام ينفيه كمال الحياة. وأما الغيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال مضره، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غنيه بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فاتضح هذان الاسمان صفات الكمال أتم النظام. الشيخ السعدي في تفسيره له عبارة جميلة في مثل هذا المعنى، يقول: الصفات الذاتية كلها ترجع إلى الحياة، إلى اسمه الحي وصفة الحياة لله. والصفات الفعلية كلها ترجع إلى القيوم وصفة القيوم. وبالمناسبة الشيخ السعدي رحمه الله فسر جميع أسماء الله الحسنى بأجمل عبارة في تفسيره، شرح أسماء الله الحسنى كلها في تفسيره رحمه الله. نعم. قوله قال بلا حاجة، قال بلا مونة، قال الشاعر قال الله تعالى ولا خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أضل منهم بالرزق وما أضل أن يطعمون. هذا الموطن الوحيد في القرآن الذي ورد فيه اسم الله الرزاق، ما ورد إلا مرة واحدة في هذا الموطن. نعم. إن الله هو الرزاق القوة المتين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله يتخذ وليا من باقي السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في ذي الرضي طبعا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنسكم كانت على أتقى قلب رجل واحد بعض شراح الحديث قالوا هذا الرجل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أتقى رجل وأتقى قلب رجل، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أحد قلب رجل واحد منكم أنا فذلك من كل شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد سألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقض ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهل ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ الإبرة، هل تنقص من البحر شيء؟ ما تنقص، هذا الشاهد من الحديث، أن الله عز وجل لو أعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى. نعم. الحديث رواه مسلم، وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة، قوله بلا مخافة لا عز بلا مشقة، قال الشارع الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. من وافقهم؟ المعتزلة. من وافقهم المعتزلة، وسيمر معنا أكثر مسألة متعلقة بقضية الموت و... نعم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعدد لا يوصف بكونه مخلوقا في الحديث، إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملا فيتبع بين الجنة والنار، وهو إن كان عرفة الله تعالى يقلبه وعينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه بصورة شاب حسن والعمل القليل على أقرب صورة، أنه يمتع على صورة الشاب الشاهد اللون الحديث أي قراءة الطالب، وورد في الأعمال أنه مشروع في الميزان، والآيات التي تقبل الوزن دون العوام، وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان طير صواب. وقد بين الأئمة رحمهم الله معنى هذه الأحاديث بالنسبة للقرآن، أن المراد ثواب القراءة، أن المراد ثواب القراءة، يعني يظلان صاحي كأنهما غمامتان أو غيايتان، أن المراد ماذا؟ ثواب القراءة. نحن نعرف أن القرآن ماذا؟ كلام الله، لكن المقصود في هذه الأحاديث ماذا؟ ثواب القراءة. وممن قرر ذلك الإمام أحمد والإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام والإمام الدارمي، وهذا قد حكى عنهم ابن تيمية في بيان تلبيس الجامية وفي الفتاوى، فالمقصود الثواب. وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، منها أنه يوزن، والذي يوزن ماذا؟ العمل والثواب والحسنات وصحائف الأعمال، فدل على أن المقصود الثواب والحسنات. نعم. وبالصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي كلام عن الباب والجوع إن شاء الله تعالى. قوله ما زالت الفلسفة قديما قبل خلقه لم يشرك بكونه شيئا، لا لم يكن قبله من صفته، وكما كانت من صفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. قال الشارع: أي إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر تسمى بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن يكون تسمى بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له كمال بعد أن كان تسمى بضده، ولا يجب على هذا صفات الفعل. ونحن مر معنا أن الصفات الثابتة لله عز وجل، الصفات الثبوتية، أنها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية يعبر عنها أهل العلم فيقولون هي التي لا تنفك عن ذات الله، أو يقال أنها هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئة الله، فمتى شاء فعلها، وقد تجتمع الذاتية والفعلية في صفة كصفة الكلام، فيقال الصفة في أصلها ماذا؟ ذاتية، وفي أحادها وأفرادها ماذا؟ فعلية. والصفات الفعلية تسمى صفات اختيارية لأنها تابعة لاختياره ومشيئته جل وعلا. نعم. ولا يجب على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها الخلق والتطوير والنسيان والإيمان والقوي والبصر والطيب والاستواء والنسيان والبديع والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا نثبت كله وحقيقته التي هي تغيير، ولا ندخل في ذلك التأويل بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وان كانت هذه الاحوال تحدث في وقت دون وقت. قال: تحدث في وقت دون وقت. ابن تيمية في درء التعارض بين معنى الحدوث، أن معنى الحدوث في لغة العرب، معنى الحدوث في لغة العرب أنه ليس هو الحدوث في اصطلاح المتكلمين، ليس الحدوث في اصطلاح أهل الكلام، فإن العرب يسمون ما تجدد حادثا، ما تجدد ماذا؟ حادثا. ولا يلزم أن يكون ماذا على هذا المعنى، لا يلزم أن يكون كل حادث مخلوق، لأن ما تجدد من كلام الله، ما نزل القرآن نزل على 23 سنة كما تعرف، ينزل وفي ناسخ وفي منسوخ. والله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني أنه ماذا؟ جديد، نزل بعد آيات نزلت. ها، فهذا معنى الحدوث في كلام العرب. ولا لكن عند المتكلمين ماذا؟ يطلقون الحدوث على المخلوق، كل حادث مخلوق عندهم، واضح؟ وهذا لا يلزمنا على أصل كلام العرب. فمعنى قوله: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، هذا على أصل كلام العرب وليس على كلام المتكلمين. نعم. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، لأن هذا الوجود في هذا الشفاعة غير مبتدع ولا يطلق عليه أنه حتى بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآبة كالصغر والأخرى، ثم تكلم يقال حدث له الكلام، بس لكن غير آبة تسمى متكلما بالقوة، يعني معنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن لونه كاتبا في حال عجز مباشرة الكتابة. وحلول الحوادث من رب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم هذه من ضمن المسائل التي هي متعلقة بأصل مر معنا وسيأتي كثيرا، وهي مسألة الألفاظ المجملة. هؤلاء أتوا بألفاظ مجملة، قالوا حدوث الحوادث وحلول الحوادث وننزه الله عن حلول الحوادث، كلمة حلول الحوادث مجملة، ما الذي يقصد بحلول؟ ماذا يقصدون هؤلاء المتكلمين بحلول الحوادث؟ ما الحوادث؟ إذا استفصلنا معهم وجدنا أن هذه الكلمة تشتمل على حق وباطل، قد يعنى بالحوادث الصفات، هذه يجب إثباتها في حق الله، وقد يقصد بالحوادث ماذا؟ ما هو من صفات المخلوقات أو من أمور المخلوقات التي ينزه الله عز وجل عنها. فهذه اللفظة مجملة، وستأتينا الآن أكثر من مسألة مجملة هي من الألفاظ المجملة التي يجب أن يستفصل فيها، فلا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا، وإنما يستفصل فيها لأن فيها إجمال، فما فيها من حق نثبته لله ونعبر عنه بالألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها ولا لبس، وما فيها من باطل ينزه الله عز وجل عنه. نعم. وفيه إجمال، فإذا الزوج سبحانه ولا يحل بذاته وتزيجه في مخلوقاته قدسا أو لا يحدث له وصف تجسد لم يكن، فهذا محل الشرك، ويتميز به نفس الصفات الاختيارية، لأنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يرضى ويرضى ذاك أحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من تزويد والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا كسب باطل. وأهل الكلام منهم يظلمون الأنبياء بدون الحوادث، فيسلم السدين للمتكلم ذاته على قصد أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له، وإنما أخفي السدين من تسليم هذا النفي مجمل، وإلا فلو استلزم واستفصل لم ينقطع معه. كذا مسألة الصفة يعني أيضا هي من الألفاظ المجملة، أيضا هي من الألفاظ المجملة، فيها إجمال لا بد فيها من تفصيل. نعم. هل هي ذات اسم على ذات؟ لا، لفظها مجمل، وكذلك لفظ غير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس له إياه، وقد يراد به ما جاز مبارقته له، ولهذا كان اسم السنة رحمه الله تعالى لا يصدقون على صفات الله وكلامه انه غيره ولا انه ليس غيره، لان اطلاق الاثبات قد يشير ان ذلك مبارك له، واطلاق النفي قد يشير انه هو اذ كان لفظ الغيب فيه اجمال، فلا يطلق الا مع بيان وتفصيل، فان اريد به ان هناك ذات مجرده طائفه لنفسها منفصله عن الصفات الشاهده عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم معناها غير ما يفهم معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس من خارج ذات مجرد عن الصفات، فإذا مطلوب من صفات الكمال الثابتة لها لا تنصف عنها، وإنما يقبل به ذات الصفة كلا وحده، ولكن ليس من خارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تترك عن الوجود، وإن كان النفي يكفي ذاتا موجودا يتصور هذا وحده، لكن ينفك أحد معنى آخر في الخارج، وقد يقول بعضهم الصفة لا عين موصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليس عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. طبعا كل هذه المسائل أتى بها أهل الكلام من أجل نفي الصفات، فيقولون هل الصفة زائدة على الذات أم لا، هل الصفة غير الذات أم هي الذات، هل الصفة هي عين الموصوف أو لا، كل هذه من تلبيساتهم ومن أمورهم التي هي ألفاظ مجملة يريدون من ورائها ماذا؟ نفي الصفات. والآن سيبين الشارح التحقيق في هذه المسألة. نعم. والتحقيق أن يفرق بين قولين قائل الصفات غير الذات، وبين قولين صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأنه سمى الله يذكر فيه الصفات بلا خلاف بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يذكر فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته من بدون الذات، والله تعالى هو الذات موصوفا بصفات ذاته. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته الجهمية: لا نقول الله علمه، الله قدرته، الله نوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، وإله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال ولا الوجود. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله، ولم أقل ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم بسخطك يفهم بسخطك، فإن ذات فإن ذات بنص معناها لا تستعمل إلا مغالطة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عزة، ذات علم، ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات بدا بمعنى صاحبا كذا تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عن الوجه من الوجوه، وإن كان الدين هو أن يفرض ذات مجاورة عن الصفة كما يفرضه المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يفرض يعني في الذهن، لكن في الخارج لا وجود لي ذات مجردة عن الصفات في خارج الذهن. وبهذا التحقيق نعرف أن صفات الله عز وجل معاني ونعوت كمال ومدح توصف بها ذات الله عز وجل، توصف بها ذات الله عز وجل، وذات الله عز وجل موصوفة بهذه ماذا الأوصاف. ولذلك مر معنا قاعدة أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أسماء لهذه الذات وتضمنت ماذا الصفات. ومن هنا قال العلماء الذي يدعى الأسماء، لأن الأسماء تدل على الذات، أما الصفات معاني لا تدعى الصفة مباشرة فتقول يا رحمة الله أو يا علم الله، وإنما تدعو الاسم لأن هذه الصفات معاني، وهذه الصفات لا تنفك عن ذات الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد: لا نقول الله وعلمه والله وقدرته، بل الله بعلمه وقدرته ونوره، كما سيأتينا في أحاديث منها حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وهكذا. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجري وحاله. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. فالصفات يستعاذ بها ويتوسل بها، لكن ماذا؟ لا تدعى مباشرة. نعم. تفضل. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم من غير الله، وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعوذ بعرضك من مرتاد سكينة. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلما. وكذا مرفوع الاسم على. نقف عند هذه المسألة، أجعلها في بداية الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.